ربي جواي سمعتنا كل صبرانيني تقل ما حب غمدنا زون زغوز واماني يا نزر والي حنا نور ساري دراكالي يا نزر والي حنا نور ساري دراكالي أرسل ستا ويكي وانا رجد زيس قاورني نقراوال أريز مازيك يا نار زي موسي نقراوال أريز مازيك يا نار زي موسي قابلي منونا يا نيري جمع ساري السريب احنا غاك سكرتي رزي ويني سنقينا القامو يدو ساسي أشكواري خلوكي قان إغزي سنقار أخي كل ما يصبراني وسمونا نسي خارك مني صبرني وسمونا نسي خارلك مني أرسي السلكام ربي غيلي رزاق نتاني